بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا هو الدرس الثاني من شرح نظم المقدمة الآدي الرومية لمحمد بن آب الشنقيطي رحمه الله تبارك وتعالى. ووصلنا إلى الكلام على علامات الفعل، فقد ذكرنا أن الكلام ينقسم إلى اسم وفعل وحرف، وأن لكل واحد من هذه الثلاثة علامات يتميز بها، وذكرنا علامات الاسم. ثم نحن الآن عند قول الناظم: والفعل بالسين وسوف وبقد، فاعلم وتى التأنيث ميزه ورد. أي ورد ميز الفعل، وميزه أي تمييزه من ماز الشيء يميزه ميزا إذا عزله وفرزه، وأيضا يقال ميزه تمييزا. فميزه ورد أي ورد ميز الفعل وتمييزه عن قرينيه اللذان هما الاسم والفعل، بالسين وسوف وقد وتى التأنيث. فالجار والمجرور بالسين متعلق بورد، أي ورد بالسين. فالناظم رحمه الله تعالى ذكر هنا في هذا البيت أن تمييز الفعل عن قسيميه يكون بأربع علامات، وهي أولا السين وسوف، وكلاهما قريب من الآخر من جهة المعنى، لكن هما يختصان معا بالدخول على المضارع، لكن أحدهما أقل تنفيسا من الآخر. وبيان ذلك أن السين والسوف يختصان بالدخول على المضارع، فتقول سأكتب، وتقول أيضا سوف أكتب، ويدلان معا على التنفيس. والتنفيس هو تخليص المضارع من الحال إلى الاستقبال، فأنت تخلصه بعد أن كان مترددا بين الحال والاستقبال معا، فأنت تخلصه من الحال وهو الزمن الضيق إلى الزمن الواسع وهو الاستقبال. هذا هو معنى التنفيس، ويكون بالسين وسوف كليهما. وقال بعض أهل النحاة هما متساويان في المعنى، وقال آخرون بل السين أقل تنفيسا من سوف. ومعنى ذلك أنك إذا قلت سأكتب فمعناه أن الكتابة ستقع في زمن قريب، فإذا أردت أن الكتابة ستقع في زمن بعيد استعملت سوف لأنها أكثر تنفيسا. سأكتب بعد دقيقة أو دقيقتين مثلا، وسوف أكتب بعد ساعة أو يوم ونحو ذلك. فإذا السين وسوف لا يدخلان إلا على الفعل، بل يختصان بالفعل المضارع. العلامة الثالثة هي قد، وهذه تدخل على الماضي والمضارع معا، لكن يختلف المعنى بحسب ما تدخل عليه. فإذا دخلت على الفعل الماضي فإنها تدل على التحقيق، كقول الله سبحانه وتعالى: قد أفلح المؤمنون. قد أفلح المؤمنون أي تحقق. هذا الحرف هنا يدل على التحقيق، وقد يدل على التقريب، نحو قول القائل مثلا: قد قامت الصلاة. الذي يقيم الصلاة يقول في كلامه قد قامت الصلاة، أي قد قاربت الصلاة أن تقام. وإذا دخلت قد على الفعل المضارع فإنها تدل على التقليل وعلى التكثير معا في أحوال مختلفة. فمن دلالتها على التقليل قول القائل مثلا: قد يصدق الكذوب. الكذوب هو المكثر من الكذب، فالحال أن الصدق منه قليل، فقولنا قد يصدق الكذوب أي هذا قليل منه، فدلت على التقليل. ومن دلالتها على التكثير قول الشاعر: قد يدرك المتأني بعض حاجته وقد يكون مع المستعجل الزلل. فهذه تفيد التكثير هنا، أي المتأني الغالب أنه يدرك حاجته، وأما المستعجل فالغالب أنه يقع في الخطل والزلل والعياذ بالله تعالى. وتاء التأنيث وهي العلامة الرابعة، وهذه تختص بالفعل الماضي كقولك مثلا: قالت، كتبت، ضربت. فهذه التاء التي في آخر الكلمة هي تاء خاصة بالتأنيث، تدل على التأنيث، وهي علامة تميز الفعل من غيره وتختص بالفعل الماضي. والأصل فيها أن تكون ساكنة، تاء التأنيث تكون ساكنة، لكن لا شك كغيرها من الحروف الساكنة قد تحرك للتخلص من التقاء الساكنين، كما في قول الله سبحانه وتعالى: قالت اخرج عليهن. فأصلها قالت اخرج عليهن، فالتقى الساكنان فحرك الأول منهما، فحرك الأول منهما بالكسر فصار قالت اخرج عليهن. ومن هنا نعلم أن العلامات التي ذكرها الناظم هنا هي علامات تميز الفعل، ولكنه إنما ذكر العلامات التي تختص بالماضي والمضارع ولم يذكر للأمر علامة، وإنما فعل ذلك تيسيرا على المبتدأ على المبتدئ. وسبب ذلك أن العلامة الخاصة بفعل الأمر علامة مركبة، ففيها شيء من الصعوبة قد لا تلائم المبتدئ، وهي علامة مركبة كما ذكرنا من أمرين: أولهما الدلالة على معنى الطلب، والثاني قبول نون التوكيد أو ياء المخاطبة. وهذا معنى ما ذكر ابن مالك رحمه الله تعالى في الألفية بقوله: وماضي الأفعال بالتامز، وسم بالنون فعل الأمر إن أمر فهم. سم أي ميز بالنون فعل الأمر إن أمر فهم. مثال ذلك قولنا: أكتب، هذا فعل أمر. ودليلنا على كونه فعلا علامتان: أولهما أنه يدل على معنى الطلب. ألا ترى أن معنى قولك أكتب أنك تطلب من مخاطبك الكتابة، ويقبل نون التوكيد أو ياء المخاطبة، فيجوز أن تدخل ياء المخاطبة على هذا الفعل فتقول اكتبي، ويجوز أن تدخل نون التوكيد الخفيفة أو الثقيلة فتقول اكتبا، هذه نون التوكيد الخفيفة، وتقول اكتبن، هذه نون التوكيد الثقيلة. فحيث اجتمع الأمران دلنا ذلك على أن هذا فعل أمر. ثم انتقل بعد ذلك إلى الحرف، فقال: والحرف يعرف بألا يقبل لاسم ولا فعل دليلا كبلا. علامة الحرف إذن هي أن لا يقبل شيئا من علامات الاسم ولا من علامات الفعل التي سبق ذكرها في البيتين السابقين. ونظم هذا المعنى جمع من أهل النظم، منهم العمريطي في قوله في نظم الأجرومية: والحرف لم يصلح له علامة إلا انتفاء قبوله العلامة، أي إلا انتفاء قبوله العلامة، فقصر الممدود للوزن. وقال الحريري في ملحة الإعراب: والحرف ما ليست له علامة، فقس على قولي تكون علامة. والناظم هنا يقول: والحرف يعرف بأن لا يقبل لاسم ولا فعل دليلا أي علامة كبلا. فمثل للحرف بحرف بلا، وهو حرف جواب أصلي الألف عند جماعة من النحاة، وقال جماعة آخرون بل أصله بل وزيدت الألف، فالألف فيه زائدة. وعند الفريقين فإن بل تختص بالنفي وتفيد إبطال هذا النفي، في قول الله سبحانه وتعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي. فالنفي إذن وهو قوله لن يبعثوا، هذا هو النفي، فلما تأتي بلى بعده فإنها تبطل ذلك النفي. ونحو قول الله سبحانه وتعالى: ألست بربكم؟ قالوا بلى. لذلك قال ابن عباس وغيره فيما نقله أهل التفسير: لو قالوا نعم لكفروا، فإن قولهم نعم تحقيق لذلك النفي، أما إذا قالوا بلى ففيه إبطال للنفي، وهذا هو المراد والمقصود. على كل حال، الحرف الذي يعنينا الآن أن الحرف علامته عدمية وليست وجودية، فإذا جاءتك كلمة من الكلمات ولم تعرف أهي اسم أم فعل أم حرف، فجرب عليها علامات الاسم، فإن صلح منها شيء من تلك العلامات علمت أنها اسم، وإلا انتقلت إلى علامات الفعل فتجربها كذلك، فإن صلح شيء من تلك العلامات فهو فعل، فالكلمة فعل، وإلا فهو حرف قطعا، إن لم يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل فهو حرف. ثم انتقل إلى باب آخر وهو باب الإعراب، وهو الذي يأتي في العادة بعد باب الكلام وأقسامه. فقال رحمه الله: الإعراب تغيير أواخر الكلم تقديرا أو لفظا، فذا الحد اغتنم، وذلك التغيير لاضطراب عوامل تدخل للإعراب. الإعراب في اللغة الإبانة والإظهار، فتقول مثلا: أعرب فلان عما في نفسه إذا أظهره وأبانه. ومنه ما ورد في الحديث: والثيب تعرب عن نفسها، أي تظهر حاجتها بنفسها ولا تحتاج إلى أن يتكلم غيرها عنها. وأما الإعراب في الاصطلاح فتعريفه كالتالي، هو هذا من التعريفات النحوية التي ينبغي أن يعتني طالب العلم بحفظها. الإعراب هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. ونظمه الناظم بحسب ما اتسع له الوزن بقوله: الإعراب تغيير أواخر الكلم تقديرا أو لفظا، فذا الحد اغتنم، هذا تتميم للبيت، أي اغتنم هذا الحد، والحد التعريف، وذلك التغيير، هذا من تمام التعريف، وذلك التغيير لاضطراب عوامل تدخل للإعراب، وهذا معنى قولنا في التعريف لاختلاف العوامل الداخلة عليها. أما معنى هذا التعريف فقولنا هو تغيير أواخر الكلم، معنى ذلك أن الإعراب هو أن يكون آخر الكلمة قابلا للتغير من حال إلى حال، والمقصود بالأحوال هنا الرفع والنصب والجر ونحو ذلك، الرفع والنصب والجر والجزم، فهذا التغيير يسمى إعرابا. مثال ذلك: قام زيد، فزيد هنا فاعل مرفوع، والعامل الذي عمل فيه الرفع هو الفعل، فعل قام، وهذا الفعل يقتضي فيه الرفع، فإذا هنا زيد مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره. لكن لو فرضنا أننا أخذنا نفس الاسم فأدخلنا عليه عاملا آخر يقتضي فيه غير الرفع، كإن التي هي من النواسخ، حرف نصب أداة نصب واستدراك، أداة نصب وتوكيد عفوا. فإذا قلنا: إن زيدا قائم، فزيدا هنا منصوب، وذلك لأنه معمول لعامل يقتضي النصب فيه وهو إن. فإذا غيرت العامل مرة أخرى فقلت: مررت بزيد، فزيد هنا مجرور بالباء وعلامة جره الكسرة الظاهرة في آخره، وسبب الجر إذن هو أنه صار معمولا لعامل آخر يقتضي الجر فيه، وهو حرف الجر الباء. فنرى هنا أن الكلمة الواحدة تغير آخرها بين نصب ورفع وجر تبعا لاختلاف العوامل، تبعا لاختلاف العوامل. فلما كان العامل يقتضي فيها الرفع وهو الفعل كانت مرفوعة، ولما دخل عليها عامل يقتضي النصب وهو إن صارت منصوبة، ولما دخل عليها عامل يقتضي الجر وهو الباء حرف الجر صار في آخر الكلمة ظهرت عليه الكسرة. فإذا هذا الاسم يسمى معربا، زيد معرب، وهذا التغير الحاصل فيه يسمى إعرابا. ولا بد من هذا القيد، نحن قلنا تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها. فلو فرضنا أن آخر الكلمة تغير لغير عامل فهذا لا يسمى إعرابا. مثال ذلك لفظة حيث، فإن فيها لغات حيث بضم الثاء وبفتحها وبكسرها، فتقول حيث وحيث وحيث كلها بمعنى واحد. بل هنالك ثلاث لغات أخرى وهي حوث بالواو وبضم التاء وفتحها وكسرها، حوث وحوث وحوث. فإذا هذا التغيير في آخر هذه الكلمة ليس بسبب العوامل، بل هي لغات في هذه الكلمة فلا يسمى إعرابا. وهذا التغير الحادث في آخر الكلمة هو من صميم علم النحو، فإن علم النحو يعتني بأواخر الكلمات العربية، وهذا هو لب ومضمون هذا العلم. كما أن علم الصرف يعتني بتركيب الكلمة وبنائها، وكما أن علم اللغة يعتني مثلا بمعاني الكلمات المفردة، وكما أن علم البلاغة يعتني بمعاني الكلام عند التركيب، فإن علم النحو يعتني بأواخر الكلمات والتغير الذي يحصل فيها أو عدم التغير إن كانت الكلمة مبنية ونحو ذلك. وقولنا في التعريف لفظا أو تقديرا سببه أن الإعراب نوعان لفظي وتقديري. فالإعراب اللفظي هو الذي لا يمنع من النطق به مانع، كالأمثلة كالمثال الذي ذكرت آنفا وهو زيد، فإن حركات الدال كلها ظاهرة ملفوظة، فهذا إعراب لفظي. وأما الإعراب التقديري فهو ما يمنع من التلفظ به مانع من تعذر أو استثقال أو مناسبة. فهذه أمور ثلاثة. الأمر الأول يكون في ما كان آخره ألفا لازمة، فهذا لا بد أن تقدر عليه جميع الحركات لأجل التعذر، مثاله الفتى، فتقول مثلا جاء الفتى، الفتى فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الألف، منع من ظهورها التعذر لأنك لا تستطيع أن تظهر هذه الضمة فوق الألف، ولو شئت يعني لا تستطيع ذلك، لا تجتمع الضمة مع الألف. وتقول إن الفتى قائم، نفس الشيء، الفتى اسم إن منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على آخره أو على الألف منع من ظهورها التعذر. وكذلك مررت بالفتى، الفتى مجرور بالباء وعلامة جره الكسرة المقدرة. ونفس الشيء في الأفعال، فتقول يخشى، يخشى فعل مضارع، يخشى الفتى مثلا، يخشى فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم، لأن الأصل في الفعل المضارع أن يكون مرفوعا إلا إن دخل عليه ناصب فينصب أو دخل عليه جازم فيجزم. يخشى فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم، وعلامة رفعه الضمة المقدرة على آخره لأجل التعذر. هذه الحالة الأولى وهي التعذر. الحالة الثانية من أحوال الإعراب التقديري ما يكون بسبب الاستثقال، وهو كل ما كان آخره ياء لازمة، هذا تقدر عليه الضمة والكسرة للاستثقال، وأما الفتحة فتظهر. مثال ذلك القاضي. القاضي، فالقاضي تقول جاء القاضي مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على آخره منع من ظهورها الاستثقال. لما الاستثقال ولا التعذر؟ لأنك تستطيع أن تقول جاء القاضي، ليس كالفتى، الفتى لا تستطيع أن تظهر الضمة أصلا، لكن في الياء يمكن أن تظهرها فتقول جاء القاضي ولكنها ثقيلة، الياء لا تجتمع مع الضمة إلا على سبيل الثقل، فلذلك تقدر الضمة. وكذلك الكسرة، مررت بالقاضي، لا ثقيلة، فتقول مررت بالقاضي وتقدر الكسرة في آخره. أما الفتحة فتظهر فتقول رأيت القاضي، مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. نعم. والحالة الثالثة من أحوال الإعراب التقديري هي المناسبة، وهو ما كان مضافا إلى ياء المتكلم، فهذا تقدر عليه الحركات كلها لاشتغال المحل بحركة المناسبة. مثال ذلك غلامي وكتابي. فمثلا تقول جاء غلامي، تنبه، جاء غلامي. في الإعراب تقول جاء فعل ماض مبني على الفتح، وغلامي هذا فاعل، فاعل مرفوع، وعلامة رفعه الضمة، لكن أين هي؟ الضمة مقدرة، فتقول الضمة المقدرة على ما قبل ياء المتكلم، لأن الياء هنا غلامي، الياء هي ياء المتكلم، ما قبل ياء المتكلم أي في هذه الحالة الميم، ترى أنها مكسورة، مع أن الأصل أن تكون مرفوعة، لأن غلام فاعل مرفوع، فكان ينبغي أن تقول غلام إي، لكن هذا لا يمكن، فأتيت بحركة تناسب ياء المتكلم، والحركة التي تناسب الياء هي الكسرة، فقلت غلامي، فاشتغل المحل الذي هو الميم هنا آخر الكلمة، اشتغل بحركة المناسبة هذه، فلم يبق للضمة مكان، فإن ذلك اضطررت إلى تقديرها، فتقول غلامي فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على ما قبل ياء المتكلم منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة. وهذا وإن كان طويلا فإنه سهل جدا وميسر وواضح، وإذا راجعت ما ذكرته لك الآن من سبب تقدير الضمة هنا سهل عليك أن تحفظ هذا الإعراب. إذا هذا تعريف الإعراب، وعكس الإعراب هو البناء. فالبناء هو لزوم آخر الكلمة حالة واحدة، ويزيد النحويون قيدا فيقولون لزوم آخر الكلمة حالة واحدة لغير عامل ولا اعتلال، ولكن شرح مفترزات هذا التعريف يخرجنا عن المقصود الذي نريده من هذا المختصر، فإننا نريد أن يكون صالحا للمبتدئين دون غيرهم من المتوسطين في الطلب أو من المنتهين في هذا الفن. فلذلك نكتفي بأن نقول بأن البناء هو أن تلزم الكلمة حالة واحدة لا تتغير. فالبناء في هذه الحالة كقولنا مثلا حذامي، حذامي مبنية على الكسر، فلو غيرت العامل الداخل على الكلمة لم يتغير، مع ذلك لم يتغير آخر هذه الكلمة، فتقول حذامي اسم امرأة، فتقول جاءت حذامي، هذا في حالة الرفع. وفي حالة النصب تقول رأيت حذامي ومررت بحذامي في حالة الجر. إذن في جميع الأحوال هي مبنية لازمة لحالة واحدة. فتقول في جاءت حذامي، حذامي فاعل مرفوع، فاعل عفوا فاعل مبني على الكسر في محل الرفع، إذن مبنية على الكسر. وفي نفس الشيء في رأيت حذامي مفعول به مبني على الكسر في محل النصب، ومررت بحذامي نفس الشيء. فإذا هذا هو نقيض الإعراب وهو البناء. ثم قال أقسامه، أي أقسام الإعراب، أقسامه أربعة: تؤم رفع ونصب، ثم خفض جزم. أقسام الإعراب التي تكون في الاسم والفعل أربعة، ولا شك أنها إنما تكون في الاسم والفعل، وذلك لأن الحرف يكون مبنيا دائما. أما الاسم والفعل فيكون فيهما الإعراب والبناء على ما سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى. فالمقصود هنا أن أقسام الإعراب أربعة، قال أربعة: تؤم أي تقصد، وهي رفع ونصب ثم خفض جزم. الرفع وعلامته الضمة أو ما ينوب عليها كما سيأتي، والنصب وعلامته الفتحة أو ما ينوب عليها كما سيأتي، والخفض ويسمى أيضا الجر، عبارتان للنحات بحسب مدارسهم ومناهجهم، وعلامة الخفض الكسرة أو ما ينوب عنها، والجزم وعلامته السكون أو ما ينوب عنه. لكن هذه الأقسام الأربعة وإن كانت في الاسم والفعل معا، لكن هذه العلامات منها مشترك بين الاسم والفعل، ومنها مختص بالاسم، ومنها مختص بالفعل. فلذلك قال بعد ذلك: فالأولان دون ريب وقعا في الاسم والفعل المضارع مع، فالاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بجزم فعلما. قوله هنا فالأولان أو فالأولان دون ريب وقع إلى آخره. أقسام الإعراب الأربعة التي ذكرنا آنفا إما مشتركة بين الاسم والفعل، وهي الرفع والنصب. فالرفع يكون في الاسم ويكون في الفعل، والنصب كذلك يكون في الاسم ويكون في الفعل. لذلك قال وقعا في الأولان وهما الرفع والنصب في الاسم والفعل المضارع مع. وسبب ذلك، سبب قوله تخصيصه الفعل المضارع دون غيره، لأن الماضي والأمر مبنيان لا معربان، هما مبنيان دائما. هذه قاعدتنا الآن نحفظها: الفعل الماضي وفعل الأمر دائما مبنيان، أما المضارع فالأصل فيه أن يكون معربا. إذن الأصل أن يكون معربا، إلا يخرج عن حالة الإعراب في حالة ماذا؟ إذا اتصلت به نون النسوة أو نون التوكيد، كما سيأتي إن شاء الله تعالى في باب قسمة الأفعال وأحكامها. فهذا سبب تخصيصه الفعل المضارع هنا، لأنه أصلا لا يكون الإعراب إلا في الفعل المضارع. ثم قال فالاسم قد خصص بالجر إلى آخره. فإذا قلنا أقسام الإعراب أربعة: إما مشتركة بين الاسم والفعل وهي الرفع والنصب، وإما مختصة وهي الجر والجزم. فالجر مختص بالاسم، أي لا يكون إلا في الاسم، فلا يكون جر في الفعل أبدا. والجزم مختص بالفعل، أي بعكس الجر، الجزم مختص بالفعل، فلا يوجد في الاسم جزم قط. وهذا معنى قوله فالاسم قد خصص إلى آخره. وهذا البيت مأخوذ من الألفية، فإن ابن مالك رحمه الله تعالى قال في الخلاصة: فالاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بأن ينجزم. والناظم هنا قال: فالاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بجزم فعلما. والذي يظهر لي أن بيت ابن مالك أفضل، وذلك لأنه لم يأتي بلفظ متمم لا فائدة له غير إلا تتميم البيت، بخلاف الناظم هنا فأتى بلفظة فعلما، بجزم فعلما. فعلما هذه يعني لا فائدة منها إلا تتميم البيت، وليس لها فائدة في مضمون ما يريد الناظم ذكره. فالله أعلم، قول ابن مالك قد خصص الفعل بأن ينجزم أفضل. وقول الناظم فعلما أصلها فعلما، و أبدلت نون التوكيد الخفيفة ألفا عند الوقف بعد الفتح، وهذا معنى ما عقده ابن مالك في الألفية بقوله وأبدلنها، أي نون التوكيد، وأبدلنها بعد فتح ألف وقفا، كما تقول في قفا قفا. نعم، هنا فائدة أيضا نذكرها، وهو أن هذا البيت الذي اقتبسه الناظم من الألفية قد تعقبه شراح الألفية بقولهم إن فيه قلبا. فالأصل أن الجر مخصوص بالاسم للعكس، فليس الاسم هو المخصوص بالجر، بل الجر مخصوص بالاسم، أي الجر لا يكون إلا في الاسم، أما الاسم فيكون مجرورا ويكون غير مجرور، فيكون أيضا منصوبا ومرفوعا. فإذا الأصل في الكلام أن يقول الاسم قد خصص، عفوا، الأصل في الكلام أن يقول الجر قد خص بالاسم، لا أن يقول الاسم قد خص بالجر. وكذلك في الجزم مع الفعل، فالأصل أن يقول الجزم مخصوص بالفعل، أي لا يكون إلا في الفعل، لا أن يقول الفعل مخصوص بالجزم. والله سبحانه وتعالى أعلم. هنا أمثلة تطبيقية في الإعراب نذكرها بشيء من الاختصار، ما دمنا قد ذكرنا علامات أنواع الإعراب وأقسامه. فقولنا مثلا يضرب زيد عمرا، وها هو المثال المشهور عند النحاة في كل شواهدهم وأمثلتهم. نقول في الإعراب يضرب فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم كما ذكرنا آنفا. زيد، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، زيد فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، عمرا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. ونقول مثلا في موسى يخشى، موسى مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه مرفوع بالابتداء، لأن العامل في المبتدأ عامل معنوي على الصحيح وهو الابتداء. فنقول موسى مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر. ويخشى فعل مضارع مرفوع لخلوه عن الناصب والجازم، وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو يعود على موسى. والجملة الفعلية، أين الجملة هنا؟ هي يخشى مع الضمير مع الفاعل، يخشى فعل والضمير المستتر فاعله، فإذا الفعل مع فاعله، هذه الجملة الفعلية. الجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأ، فإذا موسى مبتدأ وخبره هو الجملة الفعلية يخشى. مثال آخر، لن أكره حاتما، لن أكره حاتما. لن هذه نعربها حرف نفي ونصب واستقبال. سبب هذا الإعراب أن لن هذه من نواصب المضارع كما سيأتينا إن شاء الله تبارك وتعالى. فإذا هي حرف نصب لأنها تدخل على المضارع فتنصبه، وهي حرف نفي في المعنى. ألا ترى أنك تقول أكره حاتما، فإذا قلت لن أكره حاتما فأنت تنفي الكره أو تنفي الكراهية، وهي حرف استقبال لأنها تخلص الفعل المضارع من التردد بين الحال والاستقبال إلى الاستقبال المحضي. فقولك أكره حاتما أي الآن أو في المستقبل، لكن حين تقول لن أكره حاتما أي في المستقبل، فهذا معنى قولنا حرف نفي ونصب واستقبال. أكره فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، والفاعل أين هو؟ الفاعل ضمير مستتر تقديره أنا، لن أكره أنا. حاتما مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. مثال آخر، قول القائل مثلا لم أذهب إلى البيت، لم حرف نفي وجزم وقلب، حرف نفي وجزم وقلب. معنى هذا أنها حرف جزم، فإذا تدخل على الفعل المضارع فتجزمه، تقول أذهب، فإذا أدخلت عليه لم تقول لم أذهب، فلم إذن من جوازم الفعل المضارع. وهي حرف نفي كما ذكرنا في لن، فإنها تنفي الذهاب، لم أذهب تنفي الذهاب بلم، وعفوا وقلب لأنها تقلب زمن الفعل المضارع. أذهب أي الآن أو في المستقبل، لم أذهب أي في الماضي، فحين تدخل لم على الفعل المضارع تقلب زمنه إلى الماضي. فهذا معنى قولنا لم حرف نفي وجزم وقلب. أذهب فعل مضارع مجزوم بلم، العامل فيه الجزم لم، مجزوم بلم وعلامة جزمه السكون الظاهر على آخره، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنا، إلى حرف جر، البيت اسم مجرور بإلى وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره، والجار والمجرور إلى البيت هنا متعلق بأذهب. نعم. ثم انتقل إلى باب علامات الرفع، فسيذكر العلامات، علامات الرفع ثم علامات النصب فعلامات الخفض فعلامات الجزم، سيذكر بابا لكل واحدة من هذه العلامات. وفي كل باب سيذكر العلامة الأصلية ويذكر العلامات التي تنوب عن هذه العلامات الأصلية. فقال باب علامات الرفع، قال رحمه الله: ضم وواو ألف والنون علامة الرفع بها تكون، فارفع بضم مفرد الأسماء كجاء زيد صاحب العلاء، وارفع به الجمع المكسر وما جمع من مؤنث فسلما، كذا المضارع الذي لم يتصل شيء به كيهتدي وكيصل، وارفع بواو خمسة أبوك أخوك ذو مال حموك فوك، وهكذا الجمع الصحيح فاعرفي ورفع ما ثنيته بالألف، وارفع بنون يفعلان يفعلون وتفعلان تفعلين تفعلون. هذا هو باب علامات الرفع. قال رحمه الله: ضم وواو ألف والنون علامة الرفع بها تكون، تكون هذه تامة ليست ناقصة تدخل على المبتدأ والخبر، إنما هذه تامة بمعنى توجد، وعند ذلك فإنما تطلب فاعلا، أي تكون علامة الرفع بهذه الأمور الثلاثة، بالضم والواو والألف والنون. لكن هذه العلامات منها واحدة أصلية هي الضمة، فالأصل في الرفع أن يكون بالضمة، لكن في حالات معينة ينوب عن هذه الضمة علامات أخرى هي الواو والألف والنون. قال: فارفع بضم مفرد الأسماء كجاء زيد صاحب العلاء إلى آخره. هنا ذكر أن الضمة تكون علامة للرفع في أربعة مواضع، سواء أكانت هذه الضمة ظاهرة أم كانت مقدرة. وهذه المواضع هي: الاسم المفرد وهو قوله مفرد الأسماء كجاء زيد صاحب العلاء. والاسم المفرد هنا، الإفراد هنا ليس ما يقابل التركيب، وإنما المفرد هنا ما ليس مثنى ولا مجموعا ولا ملحقا بالمثنى والمجموع ولا من الأسماء الخمسة التي سيأتينا شرحها، سيأتينا ذكر المثنى وذكر المجموع وذكر الأسماء الخمسة. ومثل له الناظم بقوله جاء زيد صاحب العلاء، فزيد هذا اسم مفرد، فعلامة الرفع فيه هي الضمة كما سبق لنا في الأمثلة التي ذكرنا. وأيضا الموضع الثاني هو جمع التكسير، قال وارفع به الجمع المكسر. وجمع التكسير هو الجمع الذي تغير فيه بناء مفرده بتغيير في الحركات أو بزيادة في الحروف أو نقص في الحروف وغير ذلك. مثاله أسد، هذا مفرد جمعه أسد أو أسود. فأنت ترى أن بناء المفرد وهو أسد تغير عند الجمع، فالهمزة التي كانت مفتوحة أسد أصبحت مضمومة في الجمع أسد، والسين التي كانت مفتوحة صارت ساكنة أسد، وهكذا. فهذا التغير في بناء المفرد عند جمعه لأجله سمي هذا الجمع جمع تكسير، بخلاف جمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم فإنه لا تكسير فيه، فيبقى المفرد على هيئته التي كان عليها ويزاد في آخره واو ونون أو ألف وتاء، كما تقول مثلا زيد زيدون، فما غيرت شيئا في زيد وإنما أضفت إليه الواو والنون. وتقول هند هندات، فتترك هندا، تترك الكلمة على أصلها وتزيد في آخرها الألف والتاء. إذا جمع التكسير هذا وهو كل جمع تغير فيه بناء مفرده كأسد ورجال وجرحى ونحو ذلك أيضا يرفع وتكون علامة الرفع فيه الضمة الظاهرة في نحو أسد ورجال والمقدرة في نحو جرحى. الموضع الثالث هو جمع المؤنث السالم، قال وما جمع من مؤنث فسلما، مقصوده جمع المؤنث السالم وهو كل ما جمع بتاء وألف مزيدتين كالهندات والشجرات والمسلمات ونحو ذلك، فهذا أيضا يرفع وتكون علامة الرفع فيه الضمة الظاهرة، فتقول جاءت الهندات، الهندات فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، جاءت الهندات، جاء فعل ماضي مبني على الفتح، والتاء علامة التأنيث، هذه التاء الأصل فيها أن تكون جاءت، وهي تاء التأنيث الساكنة علامة للتأنيث، لكن كسرت لأجل التقاء الساكنين، أما الفاعل فاعل جاء فهو الهندات. والموضع الرابع هو المضارع، قال كذا المضارع الذي لم يتصل شيء به كيهتدي وكيصل. إذا الفعل المضارع الذي لم يتصل به شيء مطلقا، أي لم يتصل به ألف اثنين ولا واو جماعة ولا ياء مخاطبة ولا نون توكيد ولا نون نسوة، هذا إذا كان مرفوعا فإن علامة رفعه الضمة الظاهرة، الضمة الظاهرة أو المقدرة، المقصود أن علامة الرفع فيه الضمة، نحو يصل هنا الضمة الظاهرة، يهتدي ويدعو هنا الضمة مقدرة لأجل الثقل، لأنك يمكن أن تقول يهتدي ويدعو ولكن ثقيل جدا، فلذلك تقدر الضمة هنا ويكون المانع من ظهورها الثقل. ونحو يرضى فهنا أيضا مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر. فإذا هذه المواضع التي تكون فيها الضمة علامة للرفع. ثم انتقل إلى الحالة التي تكون فيها الواو علامة للرفع فقال وارفع بواو خمسة أبوك أخوك ذو مال حموك فوك، وهكذا الجمع الصحيح فعرفي. إذا تكون علامة الواو علامة للرفع في موضعين اثنين. الموضع الأول ما يسمى بالأسماء الخمسة، وهي أبوك أخوك حموك فوك ذو مال. فتقول مثلا حضر أبوك، حضر فعل ماض مبني على الفتح الظاهر في آخره، أبو فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو النائبة عن الضم لأنه من الأسماء الخمسة، وهو مضاف، الكاف ضمير مضاف إليه. لكن هذه الأسماء الخمسة لا تعرب هذا الإعراب، أي يكون تكون الضمة تكون عفوا تكون الواو علامة للرفع بدلا من الضمة. وكما سيأتينا أيضا هذه الأسماء الخمسة تكون الألف علامة للنصب نيابة عن الفتحة، وتكون الياء علامة للجر نيابة عن الكسرة. لا تعرب هذه الأسماء وهذا الإعراب إلا بشرط أن تكون أولا مفردة، ومعنى ذلك أن لا تكون مثناة ولا مجموعة. فلو كانت مجموعة مثلا جاء الآباء، إذن هذا يعرب بالحركات الظاهرة. ومثال المثنى مثلا أخواك حاضران، أخواك هذا يعرب إعراب المثنى. فهذا الشرط الأول أن تكون مفردة أي غير مثناة ولا مجموعة. والشرط الثاني أن تكون مكبرة أي غير مصغرة. فإن كانت مصغرة أعربت بالحركات نحو هذا أبيك، أبي خبر مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، وأخيك معطوف عليه أيضا مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. فإذا إذا يشترط أن تكون غير مصغرة، ويشترط أن تكون مضافة، فخرج ما كان منها منقطعا عن الإضافة، كقولك مثلا هذا أب، هذا أب ليس مضافا لشيء الآن. فعند ذلك لما كان منقطعا عن الإضافة أعرب بالحركات هذا أب، رأيت أبا، مررت بأب. والشرط الرابع أن تكون مضافة لغير ياء المتكلم، لأن إذا أضيفت لياء المتكلم فإن إعرابها يكون كإعراب كل اسم مضاف لياء المتكلم. فتقول مثلا في حضر أبي، أبي فاعل مرفوع علامة رفعه ضمة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة. ويشترط أيضا في فو التي ذكرنا أن تخلو من الميم، لأن فو بمعنى الفم، فإذا كانت فيها الميم أعربت بالحركات الظاهرة، فم هذا فم جميل مثلا. وأما ذو فيشترط أن تكون بمعنى صاحب، لأن هنالك ذو في بعض لغات العربية تأتي بمعنى الذي، تكون اسما موصولا بمعنى الذي، ولكن هذا لا نطيل الآن بذكر شواهده وغير ذلك. المقصود عندنا أن ذو هنا بمعنى صاحب. فإذا الأسماء الخمسة إذا اجتمعت فيها هذه الشروط فإنها تعرب بهذه بهذه الحروف، يعني لا تعرب بالحركات، فترفع بالواو النائبة عن الضمة، وتنصب بالألف النائبة عن الفتحة، وتجر بالياء النائبة عن الكسرة. الموضع الثاني الذي تكون فيه الواو نائبة عن الضمة جمع المذكر السالم، وهو كل اسم دل على الجمع بزيادة واو ونون في آخره في حالة الرفع، وياء ونون في حالة النصب والجر. هذا التعريف يناسب المبتدئين. فتقول مثلا فاز المجدون، فاز فعل ماض مبني على الفتح الظاهر في آخره. المجدون فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو النائبة عن الضمة لأنه جمع مذكر سالم، ويقولون في الإعراب والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. وتقول غير ذلك. على كل حال، في حالتي النصب والجر، رأيت المجدين ومررت بالمجدين، سيأتي إن شاء الله تعالى في موضعه. ثم قال: ورفع ما ثنيته بالألف. العلامة الثالثة من علامات الرفع، وهي العلامة الثانية مما ينوب عن الضمة، الألف. فتكون الألف علامة للرفع نيابة عن الضمة في الاسم المثنى. فتقول في إعراب جاء المسلمان، هذا اسم المثنى، تقول: المسلمان فاعل مرفوع، وعلامة رفعه الألف النائبة عن الضمة لأنه مثنى. وتقول في الإعراب: والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. العلامة الرابعة من علامات الرفع هي النون، ثبوت النون. فتكون النون علامة للرفع نيابة عن الضمة فيما يسمى الأفعال الخمسة، وآخرون من النحاة يسميها الأمثلة الخمسة. فهذه الأفعال الخمسة هي كل فعل مضارع اتصل به ضمير تثنية، نحو تفعلان ويفعلان، أو ضمير جمع نحو تفعلون ويفعلون، أو ضمير المؤنثة المخاطبة نحو تفعلين. فهذا الفعل المضارع إذا اتصلت به هذه الأشياء، ضمير التثنية أو ضمير الجمع أو ضمير المؤنثة المخاطبة، يسمى من الأفعال الخمسة أو من الأمثلة الخمسة، وهو معنى قوله: وارفع بنون يفعلان يفعلون، وتفعلان تفعلين تفعلون. وتكون علامة الرفع فيه النون نيابة عن الضمة. فتقول في إعراب تكتبان مثلا، تكتبان فعل مضارع مرفوع لخلوه عن الناصب والجازم، وعلامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة. وألف الاثنين فاعل مبني على السكون، يعني ألف الاثنين هذا الضمير هذا فاعل مبني على السكون في محل رفع. نعم، وسيأتينا كيف يكون نصب هذه الأفعال الخمسة وكيف يكون جزمها. ثم انتقل بعد ذكر علامات الرفع إلى علامات النصب، فقال: علامة النصب لها كن محصية الفتح والألف والكسر ويا وحذف نون. معنى هذا أن للنصب علامة أصلية هي الفتحة، وأن لها أربع علامات تنوب عنها، وهي الألف والكسرة والياء وحذف النون. ثم بدأ بذكر مواضع كل علامة من هذه العلامات، فقال: تكون الفتح، فقال: فالذي الفتح به علامة يا ذا النهى لنصبه مكسر الجموع، ثم المفرد، ثم المضارع الذي كتسعد. إذن الفتح يكون علامة للنصب يا ذا النهى، أي يا ذا العقل، في ثلاثة مواضع: قال مكسر الجموع، ثم المفرد، ثم المضارع الذي كتسعد. جمع التكسير، وهو الذي ذكره بلفظ مكسر الجموع وقد عرفناه آنفا، نحو الرجال. فتقول: رأيت الرجال، الرجال مفعول به منصوب، علامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. والمفرد، وهو ما ليس مثنى ولا مجموعا ولا ملحقا بهما ولا من الأسماء الخمسة كما ذكرنا، كزيد مثلا. فتقول: كلمت زيدا، زيدا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. والموضع الثالث الذي تكون الفتحة فيه علامة للنصب هو المضارع الذي كتسعد، أي هو المضارع الذي دخل عليه ناصب من نواصب الأفعال ولم يتصل به شيء، أي لم يتصل به ألف اثنين ولا ضمير جمع ولا ياء مخاطبة ولا نون توكيد ولا نون نسوة. فقولك مثلا: لن تسعد أو لن يسعد، إعرابه تقول: لن حرف نفي ونصب واستقبال كما ذكرنا آنفا، يسعد فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة في آخره. ثم انتقل إلى العلامة الثانية من علامات النصب وهي الألف، فقال بالألف الخمسة نصبها التزم واصب بكسر جمع تأنيث سليم. بالألف أي التزم نصب الخمسة، والمقصود بالخمسة الأسماء الخمسة، التزم نصب الأسماء الخمسة بالألف. فقوله الخمسة هذا منصوب، هذا من باب الاشتغال كما يذكر في باب الاشتغال، لا نطيل به الآن. فالمقصود أن الخمسة منصوب بالألف الخمسة نصبها التزم، أي معنى ذلك أن الأسماء الخمسة تكون منصوبة، تكون علامة نصبها هي الألف النائبة عن الفتحة، وبنفس الشروط المذكورة آنفا. فتقول مثلا رأيت أباك، رأيت فعل وفاعل، أبا مفعول به منصوب علامة نصبه الألف النائبة عن الفتحة لأنه من الأسماء الخمسة. والموضع الثاني الذي تكون فيه، عفوا، إذا هذا الموضع الواحد الذي موضع واحد تكون فيه الألف نائبة عن الفتح. بعد ذلك تكون الكسرة أيضا علامة للنصب نيابة عن الفتحة في موضع واحد أيضا، وهو في جمع المؤنث السالم. فعلامة النصب في جمع المؤنث السالم هو الكسرة، فتقول إن المسلمات قانتات، إن حرف نصب وتوكيد، تدخل على المبتدأ والخبر فتنصب الأول ويسمى اسمها وترفع الثانية ويسمى خبرها. المسلمات اسم إن منصوب وعلامة نصبه الكسرة النائبة عن الفتحة لأنه جمع مؤنث سالم. وقانتات هذا خبر إن مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، لأننا ذكرنا أن علامة الرفع في جمع المؤنث السالم هي الضمة. ثم انتقل إلى الياء متى تكون علامة للنصب، فقال واعلم بأن الجمع والمثنى نصبهما بالياء حيث عنا، حيث عنا أي حيث ظهر، عنا إذا ظهر، فعنا أي عنا الجمع والمثنى، فحيث ظهر الجمع والمثنى فاعلم أن نصبهما بالياء، فتكون الياء علامة للنصب نيابة عن الفتحة في المثنى والجمع. فتقول مثلا رأيت المسلمين، المسلمين مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء المكسور ما قبلها المفتوح ما بعدها المسلمين، لما؟ لأنه جمع مذكر سالم. وأيضا تقول والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. وتقول مثل ذلك في المثنى في نحو قولك مثلا اقتنيت كتابين، فتقول في الإعراب مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء، لكن هنا يتغير الشيء، فتقول الياء المفتوح ما قبلها المكسور ما بعدها، لأن تركيب جمع المذكر السالم غير تركيب المثنى. فالياء هنا في كتابين الياء ما قبلها يكون مفتوحا وما بعدها يكون مكسورا، وأما في نحو المسلمين فما قبلها يكون مكسورا وما بعدها يكون مفتوحا. والعلامة الأخيرة من علامات النصب هي حذف النون، عفوا حذف النون، وهذا يكون في الأفعال الخمسة، وقد ذكرنا الأفعال الخمسة سابقا. فقال والخمسة الأفعال نصبها ثبت بحذف نونها إذا ما نصبت. فإذا نصب الأفعال الخمسة يثبت بحذف النون إذا كانت منصوبة. فتقول مثلا في قولك لن تكتبوا، لن هذا أعربناه من قبل حرف نفي ونصب واستقبال، تكتبوا فعل مضارع منصوب بلن، وأنت ترى أن أصله تكتبون، فإذا هو من الأفعال الخمسة، فإذا تتنبه إلى إعرابه، فتقول: وعلامة نصبه، هو منصوب بلن، وعلامة نصبه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة: لن تكتبوا. وواو الجماعة فاعل مبني على السكون في محل رفع. إذا لن تكتبوا، وتقول لن يكتبوا في الغائب، ولن يكتبا، ولن تكتبا، ولن تكتبي. فهذه الأمثلة الخمسة إذا دخل عليها ناصب من نواصب المضارع فإنها تنصب، ويكون علامة نصبها حذف النون. ونقف عند هذا القدر، ونواصل في الدرس المقبل إن شاء الله تبارك وتعالى في باب علامات الخوض، وبعده علامات الجزم. وأقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين.